أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المصائب أمر لا بد منه، فلم تزل المصائب تنزل بالعباد، فمن منا لم يفقد حبيبا أو يخسر تجارة أو يتألم لمرض ونحوه؟ ولقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا معبرا للمؤمن في هذه الحياة فقال: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض، لا تهتز حتى تستحصد. رواه مسلم. فإذا اختلطت جذور الزرع في الأرض وتماسكت، فالريح وإن مالته لا تطرحه ولا تكسره ولا تسقطه. وكذلك المؤمن، فإن المصائب وإن آلمته وأحزنته فإنها لا يمكن أن تهزمه أو تنال من إيمانه شيئا، ذلك أن إيمانه بالله عاصمه من ذلك. وهذه الدنيا مليئة بالحوادث والفواجع والأمراض والقواصم، فبين الإنسان يسعد بقرب عزيز أو حبيب إذ هو يفجع ويفاجأ بخبر وفاته، وبين الإنسان في صحة وعافية وسلامة وسعة رزق إذا هو يفجع ويفاجأ بمرض يكدر حياته ويقضي على آماله، أو بضياع مال أو وظيفة تذهب معه وطموحاته وتفسد مخططاته ورغباته. في هذه الدنيا منح ومحن وأفراح وأتراح وآمال وآلام، فدوام الحال من المحال. والصف يعقبه الكدر، والفرح فيها مشوب بترح وحذر. هيهات أن يضحك من لا يبكي، وأن يتنعم من لم يتنغص، أو يسعد من لم يحزن. هكذا هي الدنيا وهذه أحوالها، وليس للمؤمن الصادق فيها إلا الصبر، فذلكم دواء أدوائها. قال الحسن رحمه الله: جربنا وجرب المجربون فلم نرى شيئا أنفع من الصبر، به تداوى الأمور وهو لا يداوى بغيره. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وكان أمر المؤمن من بين الناس أمرا عجيبا، لأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما صح ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأكارم، أمرنا الله بالصبر وجعله من أسباب العون والمعية الإلهية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم أخبر مؤكدا أن الحياة محل الابتلاء بالخوف والجوع ونقص الأرزاق والأموال والأنفس والثمرات، وأطلق البشرى للصابرين، وأخبر عن حالهم عند المصائب، وأثبت جزاءهم، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر سبب بقاء العزيمة ودوام البذل والعمل، وما فات لأحد كمال إلا لضعف قدرته على الصبر والاحتمال. وبمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور، وأفضل عدة الصبر على الشدة. مستمعي الكرام، والناس محتاجون جميعا إلى الصبر أمام الابتلاء، مفتقرون أشد الفقر له. ولعلنا أن نذكر بعض الوصايا التي تعين المسلم على الصبر على المصائب التي تصيبه، ومنها إعداد النفس. فعلى المسلم أن يهيئ نفسه للمصائب قبل وقوعها، وأن يدربها عليها قبل حدوثها، وأن يعمل على صلاح شؤونها، لأن الصبر عزيز ونفيس. فكل أمر عز في نظرك وغلا في قلبك فاجعل له اعتبار أن هذا الأمر ستفقده، فأي شمل لم يتفرق وأي عزيز لم يفارق عزيزه، فاجعل هذا في القلب حتى تكون نفسك مستعدة لأي أمر. من حاذر لم يهلع، ومن راقب لم يجزع، ومن كان متوقعا لم يكن متوجعا، هكذا يقول الحكماء. ومما يعين على الصبر على المصائب الإيمان بالقضاء والقدر، فمن آمن بالقضاء وقدر الله عز وجل وعلم أن الدنيا دار ابتلاء وخطر، وأن القدر لا يرد ولا يؤجل، وأن الحذر لا يغني عن القدر، اطمأنت نفسه وهان أمره. ومن المشاهد المعلوم أن المؤمنين هم أقل الناس تأثرا بمصائب الدنيا وأقلهم جزعا وارتباكا، فالإيمان بالقضاء والقدر صار كصمام الأمان الواقي لهم بإذن الله من الصدمات والنكسات. إنهم مؤمنون بما أخبر به الصادق المصدوق. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. والآجال والأرزاق مقررة مقدرة، والمرء في بطن أمه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل الله بالرحيم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. رواه البخاري. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وتذكر حال السلف الصالح فإنهم أسوة لكل مسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن تذكر حال رسول الله وتأمل حاله عليه الصلاة والسلام عظة وسلوى وعزاء، فقد كانت حياته كلها صبرا وجهادا. ففي فترة وجيزة مات عمه أبو طالب الذي كان يمنع المشركين من أذاه، وماتت زوجته الوفية الصابرة خديجة، ثم ماتت بعض بناته، ومات ابنه إبراهيم. فلم يزد على أن قال: وقد دمعت عيناه، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. ومات الكثير من أصحابه الذين أحبهم وأحبوه، فما فت ذلك في عضده ولا قلل من عزيمته وصبره. ومن تأمل أحوال السلف الصالح وجهدهم رضي الله عنهم قد حازوا الصبر على خير وجوه. تأملوا حال عروة بن الزبير رحمه الله، وقد ابتلي في موضع واحد بقطع رجله مع موت ابنه، فلم يزد على أن قال: وقد قطعت رجله ومات ابنه في يوم واحد، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة، فلئن ابتليت فلقد عافيت، ولئن أخذت فلقد أبقيت. ومات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فدفنه أبوه، ثم استوى على قبره قائما فقال: وقد أحاط به الناس، رحمك الله يا بني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه. ومما يعين على الصبر